الفتيح لمن يقتل في ديار الإسلام من الشباب المسلم، السلطة التي أغلب جنودها تقول برفض التوحيد. إيش يعني توضيح ماذا؟ يعني هذا مشروع ولا غير مشروع؟ لا هم يعني قام الله في النار يعني كلهم اشتركوا في دم القتل المسلم هذا. هذا اشترك في دم القتل المسلم هذا. يعني يقصد السائل بأن الموظفين هل يؤمرون مثلا الجلاد الذي يؤمر من قبل الحاكم بأن يقتل إنسانا، هذون اللي في مصر رموهم بالرصاص مثلا، هذون مثلا كل يشترك في قتلهم يعني أو في قتل واحد كبهم؟ لا أخي أنا موضح لك الموضوع بخصوصة واقعة، هذون مثلا قل نعم قل لا، إذا ما في داعي لإطالة الكلام خاصة أخذت من وقتنا أكثر مما اتفقنا. المهم كل مسلم مسؤول أن يحافظ على دم أخيه المسلم، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن المؤسف أن المسلمين اليوم هم كقطيع من الغنم يساقون من الراعي فلا يدرون أنهم يساقون إلى الذبح أم إلى الراعي، هكذا أكثر المسلمين. لذلك الجواب بالنسبة لهذا السؤال فيه دقة متناهية، فأقول من علم أن قتل هؤلاء المسلمين هو قتل بغير حق فلا فرق بين الآمر والمأمور، لا فرق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. لا يجب بروز أظن تقول انتهى شيخ.